السلام على السادة المسلمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله توكلنا على بايونرجيتكس. عرفنا إن الفري إنرجي اللي هي البايونرجيتكس اللي سميشن أو تشينج أوف إنرجي أثناء الرياكشن، وقلنا إن الرياكشن لو هو إكزاجونيك رياكشن فالدلتا جي بتبقى نيجاتيف، بالتالي الرياكشن كان بروسيد سبونتينيسلي، وايل إذا الرياكشن إز إندورجينيك رياكشن ف دلتا جي از بوزيتيف اند ذا اكشن كان اولسو سيد سبونتينيسلي. اتكلمنا بعد كده عن حالات الاكوليبريم ان دلتا جي ايكوال زيرو، وبعد كده عرفنا ان المين سورس بتاعنا هو او الانرجي ستور فوق او الانرجي كارير فورم هو الاي تي بي، تمام. وبعد كده عرفنا ان الاي تي بي كونتين هاي انرجي فوسفيت بوند، وان ديجراديشن اوف اتش بوند ريليز 7.3 كيلو كالوريز. اوكي، واتكلمنا عن الالكترون ترانسبورت تشين، وقلنا احنا الهدف من الالكترون ترانسبورت تشين هو احنا اني بسالني في حاجه ماشي الماينس 7300 هذه بعد ما نكسرها طبعا بكسر يكون بالماينس. والله ليه ما صح تسال سؤال صح، هو انا ايه بحول اي جي بي الى اي جي بي الى اي جي بي. الاي جي بي ها الانرجي بتاعتها كام؟ 14.6 صح ولا صح؟ وي الاي جي بي انا فاهم النقطه هذه كلها، لكن بس اتكلم عن السالب. ما هو السالب بتجيب منين السالب؟ من بجيب منين الجاب الدلتا جي بتبقى عباره عن ايه؟ ايكوال وات 14.6 الدلتا جي. الدلتا جي فرق الانرجي ايكوال وات ايه صح انرجي اوف رياكتنت ماينس انرجي اوف برودكت. ايه اوكي الفرق بين فانت بتطرح رقم كبير ورقم صغير صح بالظبط من ال 14.2 سبستراكت من مين؟ من ال 7.3 فالدفرنس يطلع بالماينس، فطالما طلعت ماينس يبقى الاكشن ده ايه؟ اكزرشنك ده صح ولا لا يا شباب؟ اوكي برودكت ماينس رياكتنت ولا ايه؟ البرود ايوه البرود ماينس رياكتنت عشان كده تطلع سلبي. اوكي؟ عشان يطلع سلبي بالظبط بالظبط كده. اوكي؟ بعد كده اتكلمنا على الكترون ترانسبورت تشين. حد عنده سؤال يا شباب؟ الكترون ترانسبورت تشين، وقلنا الكترون ترانسبورت تشين هو ده ذا سايت اوف برودكشن اوف انرجي، وان احنا عباره عن ايه باختصار الكترون ترانسبورت تشين؟ احنا عارفين ان في اثناء اوكسيديشن للفود سواء كانت الكربوهيدرات او سواء كانت الفات او الامينو اسيد او البروتينز، انا بشرح بحيث اللي ما كانش متابعني امبارح ممكن يلم كل ده. انا بيطلع عندي جزء كبير جدا في اثناء الاوكسيديشن بتاع الكربوهيدرات والفات حتى ايفن في البروتين، جزء كبير جدا من مين؟ من الريديوسد اكويفالنت ريديوسد اكويفالنت وعشان اكمل الرياكشن لابد ان كونفرت ريديوسد اكويفالنت الى اوكسيدايز اكويفالنت، يعني لابد ارجع الريديوسد نات ده الى اوكسيدايز نات والريديوسد فات الى الكلام ده بيجي منين؟ ها بيحصل فين؟ اني باجي بخش على الكترون ترانسبورت تشين ادخل الريديوسد، محدش يتكلم سيبوني اتكلم عشان اعمل ريفيجن. ها How that can produce? How can that produce? ها أتكلم عربي ولا إنجليزي؟ عربي. طيب. أوكي. ها بص إلى إن the reduced equivalent ها give their hydrogen reduced the net و reduced the fat يدوا الهيدروجين بتاعهم لمين؟ The electron transport chain. يبقى إحنا عملنا عملية اسمها oxidation. طيب تدي الهيدروجين الاثنين هيدروجين يتاخدوا لك هيحصل لهم transfers through the component of electron transport chain. Final react with one oxygen atom to release to form H2 water and release of what energy الانرجي الانرجي بتطلع دي انا بستخدمها اعمل بيها coupling للفوسفات مع ال ATP to form what ATP، فكاني عمليه coupling الانرجي بستخدمها عشان اعمل coupling فوسفات مع ال ATP بنسميها فان الفوسفوريليشن فولو وات ها الاكسيديشن، فان اوكسيديشن فولود باي فوسفوريليشن، فبنسمي البروسيس دي بنسميها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. برافو عليك، لو انتوا فهمتوا النقطه دي يبقى انتوا فهمتوا يعني ايه 80% من الباقي بقى التفاصيل. طيب ايه هي الكومبوننت اوف الكترون ترانسبورت تشين؟ نفس اللي احنا قلناه اهو بالظبط زي ما كنت بشرح حالك، ادي ريديوس ذا كونفلت اوكسايد وبدخل عندي الهيدروجين دولج بيمسك مع 1 اوكسجين اتوم يدينا ووتر يطلع انرجي، الانرجي بستخدمها كابلين اوف فوسفيت مع الاي تي بي عشان يدينا مين؟ فكان الستيب دي اسمها ايه؟ ها اوكسيديشن، ودي فوسفوريليشن يبقى اوكسيديتيف فوسفور. واضحه يا شباب؟ طيب بعد كده بنقول الفيجر ده انا حاطه كده اللي عاوز يعرفه يعرفه، ما حدش يعرفوش، لكن تبقى عارف بس الانرجي استخدم مني في انابوليزم في كونتراكشن وات ايفر اللي عاوز ايه، مش هي دي الرابطه. فبعد كده بنقول الكومبوننت اوف الكترون ترانسبورت تشين، او موجوده فين الكترون ترانسبورت تشين؟ موجوده في الانر ميتوكوندريال ميمبرين. وهي ايه عباره؟ وات ار ذا كومبوننت اوف ها الكترون ترانسبورت تشين؟ بتتكون من نمبر 1 ها ناد ديهيدروجينيز، وبيتكون من فات ديهيدروجينيز او ساكسينيد ديهيدروجينيز، بتكون من انزيم كيو، وبتتكون من مجموعه اسمها سايتوكروز. اوكي، النادي هيدروجين ده الفانكشن بتاعه ايه؟ ياخد واحد غيرك واحد غير كنتوا الاثنين يقول يعني كده هو ها ايه الفانكشن اوف نادي هيدروجينيز يا شباب؟ اهو الفانكشن بتاع النادي هيدروجين ده ايه الفانكشن بتاعه؟ هيدروجين تحول الناد ها كانه الفانكشن بتاعه، عشان اقولها انتوا فاهمينها صح بس اقولها، ان ريسيف اول هيدروجين فروم ريدوس نت، صح ولا لا؟ كاني كل الريدوس ناد اللي عندي هيفضي الهاج بتاعه في مين؟ هيدي مين؟ ناد هيدروجينس. بينما ده بنسميه كومبلكس 1، بينما الساكسينيد هيدروجينس او كومبلكس 2، انا بحب اقول كومبلكس 2، ها هنا يعمل ايه؟ تيك اول هيدروجين فروم ريدوس نت. عظيم. يبقى احنا عندنا حاجتين، مش انت عندك احنا طلع الريدوس ناد ريدوس فات هيخش كده في، لا مش هبهزر، في حاجه مسؤوله تاخد كل الهيدروجين من الريدوس ناد، وحاجه ثانيه تاخد كل الهيدروجين من مين؟ من الريدوس فات. اهو اهو ده اهو شايف اهو، خد كل الهيدروجين دي هو الكومبلكس 1 وكومبلكس 2، خد كل الهيدروجين من الريدوس 2 عصير، وبعدين يديها الاثنين هيدروجين يديها لمين؟ كونزام كيو. الهيدروجين عباره عن ايه؟ الالكترون برود، صحيح هم ماشيين مع بعض بس مش لازمين في بعض، معنى ان الالكترون 2 الاول وراه اثنين مين؟ وان الالكترون 2 الاول وراه اثنين مين؟ لغايه كونزام كيو كونزام كيو هناك البروتين الالكترون والبروتين ايه؟ معلش مالكش دعوه بيهم، سيبني انا امشي وانت مش ايه؟ لوحدك، نتقابل بعدين دي قصه ثانيه. يجي يخش على مين؟ السيتوكروم. السيتوكروم عباره عن ايه؟ هيمو بروتين. يعني ايه هيمو بروتين؟ يعني ايه هيمو بروتين؟ بروتين تحتوي على هيم مع بروتين. الهيم ده عباره عن ايه؟ فيرس بروتو بورفرين، صح ولا لا؟ يعني عباره عن بروتو بورفرين رينج وفيها جواها ايه؟ الا ان الاير، احنا ذكرنا الفيرس بروتو بورفرين قبل كده فين؟ موجلين ومايكروبين، صح ولا لا؟ وادي ثالث مره بذكر، ماشي خلي بالك. بس هنا الاير موجود، كان الاير موجود في في في في الهيموجلوبين والمايكروبين كان موجود اونلي ان لو بقى فرق بقى مشكله بيحصل مرض وهتعرفوه ان شاء الله، ماشي. لكن هنا موجود كان بي بريزنت ان فرق ان طيب هو اساسا موجود ان فرق ستيت، اساسا موجود ان ايه؟ طيب انا عاوز اقول حاجه يا اولاد قبل ما اقول الحته دي، يعني ايه كلمه اوكسيد ريدكشن؟ يعني انا بقول ريدكشن ها اني تيك اوف وات اكسبت هيدروجين او اكسبت بروتون او عفوا الكترون او لوس اوف اوكسجين، دي كلمه ريدكشن تبقوا عارفين الثلاث حاجات دول. لو حاجه هيدروجين مسكت في حاجه يبقى دي معناها ايه؟ ريدكشن. لو الكترون مسك في حاجه يبقى اسمها ايه؟ ريدكشن. لو اوكسجين خدته من حاجه يبقى اسمها ايه؟ والعكس هو ريموفال اوف هيدروجين، ريموفال اوف الكترون او اديشن اوف اوكسجين. هاجي انا ايرون عندي موجود في السيتوكروم في 3 سيتوكروم، سيتوكروم ها سيتوكروم بي واللي هو كومبلكس 3 وسيتوكروم سي وسيتوكروم اي 3، واتفقنا ان كل واحده هيمو بروتين، هيمو بروتين ما عدا كومبلكس 4 هيمو و 2 بروتين، بروتين و2 هيمو. خلي بالكم هلاقي هنا فرس وصرفر، الكلام ده مهم جدا تبقوا تعرفوه، الديتيلز دي تعرفوها، انا ما قلتهاش نشرتها امبارح. خلاص؟ اوكي. بعد كده يجي ايه؟ يجي الفرق اللي عندي انا هو، نشوف الفيجر الجميل معانا. اهو الفرق اللي عندي اللي جاي من كونزايم كيو، الالكترون بقى اللي جاي من كونزايم كيو يخش على مين؟ اللي موجود في السيتوكروم بي يحوله الى فيروس، وبعدين موجود في السيتوكروم سي يحول ينقله للسي، يحول الفرق الى فيروس، وبعدين يخش على الموجود في السيتوكروم اي 3 اللي هو كومبلكس 4 يحول الفرق الى فيروس، وفي الاخر الالكترون ده يروح ناطط على مين؟ اوكسجين، يحوله الى اوكسجين انايون وات ايفر، واخد بالك؟ هو يتمسك، فاكرين الاثنين بروتون اللي سابهم؟ يرجع يمسك معاه عشان يدينا ايه؟ اثناء الترانسفير اوف الالكترون ده بيحصل ريليز اوف وات؟ انرجي. لو الانرجي ثابت كده ما حصلهاش، هوريكم فكر مقدم شويه، هوريكم فكر جميل برضو هنا موجود. جاي اهو، شايف اهو، بنقول لو الانرجي ما حصلهاش كابشر واتمسكت هتعمل لي ايه؟ اكسبلوزيف ريليز اوف هيت اند رايت اوف انرجي، نتيجه الهيت تطلع ده اكسبلوجن، ممكن يعني في كميه انرجي النيوتركول توصل حوالي 52 ورقم في عندي مش عارفه كام، ها موجوده عندي كالوريز عدد كبير جدا، بعمل كابشر له منهم لحوالي كام؟ ها 21، ها بعمل كابشر منهم ل 21، هنشوفها طبعا ان شاء الله ايه، بعملهم كابشر ل 21900 الانرجي تطلع يا ولاد اهي 52 ها 52508 كالوريز 52000 ها و508 اللي بعمل لهم كابشر منهم مين؟ والباقي بيطلع ان ذا فورم اوف وات؟ وهنعرف ليه هنطلع الرقم ده حالا، هنعرف ليش معنى الرقم ده. واضحه يا شباب؟ فالفيجر اهو فيجر جميل اهو. اوكي فكاني هنا اهوت انا باخد بقى الانرجي اللي بتطلع ديت اللي هي بتطلع في اثناء ديورنج ترانسفير اوف وات؟ الانرجي تطلع منين؟ من اثناء ترانسفير اوف الكترون فرو ثرو ذا كومبوننت اوف ها الكترون ترانسبورت تشين. بيطلع انرجي. الانرجي كابشر ان ذا فورم اوف وات؟ اي جي بي. يبقى امسك باخدها عشان امسك باخد انرجي امسك الفوسفيت مع الاي جي بي يديني مين؟ فاني عملت عمليه ايه؟ العمليه اللي سميناها قبل كده عمليه ايه؟ فوسفوريليشن. دي الخطوه دي اسمها ايه؟ ولكن لما باخد في الاول كاني اهو كاني اهو الخطوه دي هي الاوكسيديشن والانرز اللي بتطلع دي بعد كده اسمها فوسفوريليشن في اوكسيديتيف ها فوسفوريليشن. واضحه يا شباب؟ واضحه يا شباب؟ في حد مش فاهم حاجه؟ التفاصيل اللي قلتها امبارح كلها تعرفينها، انا مش هقول تنس داي، لكن انا بعمل ريفيجن للبرنسبل بتاع الترانسفير اوف الكترون ثرو ذا كومبوننت اوف الكترون ترانسبورت. طيب نيجي نخش على الموضوع النهارده الجديد كده، اعتقد كله اتفهم الحمد لله، مفيش اي مشكله عندنا. وقلنا الرياكشن كلها كامله، كل اللي هيقرا حاجه مش هلاقي فيها مشكله، الكلام ده كله اتقال. ويمكن في الحته دي احنا قلنا ايه، في كلمه جميله قوي بنقولها هنا ايه.